بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في أثناء الكلام على القرآن وعظمة القرآن وأعجاز القرآن تكرر التنويه بشأن الأديب مصطفى صادق الرفعي رحمه الله تعالى ودوره البارز في إظهار إعجاز القرآن وعظمة القرآن أمام أتباع المستشرقين وأذنابهم من أمثال طه حسين وغيره ممن طعنوا في القرآن وزعموا أن الشعر الجاهلي كان أبلغ منه إلى غير ذلك من الأمور. الأستاذ مصطفى صادق الرفعي له في ذلك كتابات أجودها على الإطلاق، كتاب إعجاز القرآن، وهو يشرح في بعض المزايا البلاغية والبيانية لأسلوب القرآن، ثم كتاب تحت راية القرآن، وهو مجموعة مقالات صحفية كان يرد فيها على طه حسين وعلى موافقيه فيما يتعلق بقضية تفضيل في بيان الانتصار للقرآن وبيان فصاحته وعلوه على سائر كلام البشر فيما ذلك في بما في ذلك الشعر الجاهلي وغيره، بالإضافة أن له مقالات صحفية أخرى لم يضمها في كتاب تحت راية القرآن وإنما ضمها في كتاب وحي القلم. ونحن في ختام هذه السلسلة، بقي لنا هذه المرة والمرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى، ونتوقف من أجل شهر رمضان وننتهي إن شاء الله في السلسلة في هذين المرتين على أن يكون بعد رمضان سلسلة في دلائل النبوة، وفي أثناء رمضان بإذن الله تبارك تعالى في ثنايا كلمة القيام سوف نتناول تطبيق لقضية إعجاز القرآن من خلال تفسير إحدى الصور متوسطة الطول على مدار الشهر بإذن الله تبارك تعالى. الحاصل أن المرتين اللتين معنا هنا سيكون من نصيب الأستاذ الرفعي، الأولى اليوم إن شاء الله في مقالة كتبها في تفضيل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب على المثل العربي الذي يقول القتل أنفى للقتل. أما الثانية ستكون في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى، وهي مقالة طويلة من الوارد أن يطول بنا المقام في بلاغة الحديث النبوي ليكون كالتتمة. احنا بنقول ان اعجاز القرآن ابلغ من سائر كلام البشر بما في ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قلت ان كلام البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم له نهاية فتجد ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمها بفترة كبيرة في السلاسة والإيجاز والمعاني الجامعة، ثم هناك بون شاسع بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وبين القرآن، ولكن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم هي فرع من بلاغة القرآن، ولكن بما يناسب كلام البشر. في الواقع الأستاذ الرفعي كاتب مقالة أيضا ضمنها كتاب وحي القلم في البلاغة النبوية تكلم عن حديث السفينة، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، وأوجه البلاغة العظيمة فيه، تكلم في حديث معاذ، في حديث حذيفة رضي الله عنه، وفي ما يكون آخر الزمان من أناس هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. تكلم على أكثر من حديث كنماذج، واستخرج بعض السمات العامة اللي تبين شرف الحديث النبوي وبلاغته. احنا قلنا باختصار البلاغة ان المتكلم يوصل لك المعنى الذي يريد ان يعبر عنه متمكنا من نفسك ايام تمكن، يقوم يوصل بشيء تحس ان الكلام في غاية التمكن من نفسك مع وجازة اللفظ وعذوبة النطق، وكل دي جوانب من جوانب البلاغة. عادة البلغاء إذا انشغل بجانب فاته الآخر، لكن اللي شفناه في القرآن ونشوفه إن شاء الله في الحديث هنجد إن كل الحاجات دي بتبقى مع بعضها. لكن إن الكلام اليوم في المقالة، والمقالة عنوانها كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة، وهي آخر مقالة في كتاب وحي القلم في الجزء الثالث في آخره. وأما مقالة الكلام عن البلاغة النبوية فهي أول مقالة في الجزء الثالث، هناخد مقالتين من الجزء الثالث. وطبعا وحي القلم في مقالات كثيرة أدبية، وبعضها فيها نوع من التوسع الأدباء المعروف، يعني في كلام عن الحب أو غيره لم يسلم من هذا للأسف، ولكن بلا شك أنه ناحية العاطفة الإيمانية القوية جدا والتمكن البلاغي العالي الذي وظفه في الدفاع عن القرآن. يقول الأديب الرفعي رحمه الله: تلقيت كتابا هذه نسخته، يعني اللي حرضوا على الكتابة كان رجل آخر رمز لاسمه بميم ميم شين، وأظن أنه هو الأستاذ محمود محمد شكر. أستاذ محمود محمد شاكر كان هو كأنه مساعد الأستاذ الرفعي في هذه القضاء. أستاذ محمود محمد شاكر تخرج في بيت علم، أبوه كان قاضي أزهري وأخوه العلامة أحمد محمد شاكر، ومع ذلك عندما دخل كلية الآداب يقول، ويعني إذا كنا إنسان عايز يعرف التاريخ كما حدث ويشوف كم الفتن اللي تعرض لها المسلمون ومع ذلك بفضل الله ثبتهم الله، يقرأ كتاب مداخل في إعجاز القرآن للأستاذ محمود شاكر رحمه الله، إن كيف لهذا الرجل اللي تخرج في بيت علم وفضل يقول إنه لما دخل الجامعة الكلام هزه، وإنه كأنه حصل الذي قدر من الريبة إلى أن ثبته الله فترك الجامعة، ولم يطق صبرا أن يستمر في جامعة تدرس لهم كلام يطعن في القرآن، وأخذ يدرس الأدب هو على طريقته الخاصة حتى صار الأديب العصر بلا منازع. وكان في ذلك هو يقتفي أثر الرافعي رحمه الله. كان في فترة ظهور طه حسين وترديده، طبعا كلام المستشرقين كان سابق على كلام طه حسين، لكن كانش له اثر بخلاف انه يجي يدرس جوه الجامعه المصريه للشباب المسلمين. وكان موجود من اساطين الادب انذاك الرفعي والعقاد والحكيم، ولكن الرفعي هو الذي تولى الدفاع عن القضيه، بينما دافع عنها العقاد دفاعا باهتا حتى لا يغضب عليه الغرب، أو كأنه توسط في المسألة، وبقي عندهم أحد أدباء الحداث وكذا الحكيم، يعني كل منهم توسط في المسألة ويعني لم يكن لهم الدور الكبير فيه. بينما كان الشباب الأدباء في ذلك الوقت محمود شاكر وسيد قطب ونحو ذلك كان في أول الأمر محمود شاكر كأنه المدافع عن أراء الرافعي، وسيد قطب كان بيدافع عن أراء العقاد، إلى أن هداه الله تبارك وتعالى فانتحل أراء الرافعي وصار له مدرسة في بيان إعجاز القرآن لعلنا نوهنا إليها، أن نركز جدا على جوانب الوحدة الموضوعية للصور، والصور هو يعني له مصطلح قد يعترض عليه البعض اللي هو بيسميه الإعجاز التصويري في القرآن، هو مقصوده منه أن القرآن دائما يدي صورة مركبة لصورة مركبة، كلام على العمل والزرع والحصد، تلاقي الكلام على الجنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصبها وابل فطل، فالكلام ده بيبقى أعمق آثرا، مع أنه أيضا في غاية الإيجاز، لكن يديك الموضوع من أوله لغاية آخره بمثال حاضر في الذهن. ده موضوع استفرغ فيه أستاذ سيد قطب رحمه الله يعني جهد كبير جدا، نظر نقول أن المدرسة اللي وقفوا ضد هذا الطيار كان بيقودها الرافعي رحمه الله، ومن أبرز رموزها بعده محمود شاكر وسيد قطب رحمه الله تعالى. هذا الرسالة غالب الظن أنها من الأستاذ محمود محمد شاكر، رسالة موقعة بتوقيع ميم ميم شين، الكاتب بيقول له: أكتب إليك متعجلا بعد أن قرأت كلمة كافرة في كوكب الشرق، جريدة آنذاك الصادر مساء الجمعة 27 من أكتوبر، غالبا دي كانت سنة 1923، لأن المقالة اللي كتبها الرافعي نشرت في جريدة البلاغ في نوفمبر سنة 23، فيبقى غالبا العدد اللي كان المقالة في 27 أكتوبر من نفس السنة. قل: كتبها متصدر من نوع قولهم حبذا الإمارة ولو على الحجارة، يعني عايز يبرز يقولوا عليه أديب ويديله ألقاب، فكتب يطعن في القرآن. قال: وسمى نفسه السيد، يعني عطى لنفسه لقب السيد، يقول: فإن صدق فيما كتب صدق في هذه التسمية، يعني هو كاذب في الدعاء أن في عبارة عربية أبلغ من القرآن، وكاذب في أن ينحل نفسه بوصف السيد. طبعا كان أحد الأدوات اللي استخدمها الرافعي واستخدمها بعد كده محمود شاكر في الرد على هؤلاء القوم، أقول لهم: إحنا بنتذوق بروح الناقد، بروح الأديب الكلام العرب، وبنتذوق القرآن ونجد البون شاسع. فتاني لهم: لا، ده أنتوا بس إيه، دي حماسة دينية ليس إلا. طب نشوف مين فينا الأديب. فتجد أن كان الرافعي ربما كان بيستعرض قدراته كأديب قدام طه حسين، قلت: طب يعني يعمل حاجة، يعني هو يكتب عليه مقالة ساخرة، مقالة رمزية، مقالة يخرجها كأنها قصة من حكايات كليلة ودمنة، ويقعد ينوع له في أنواع الأدب، والتاني ما يملكش غير اللغاغة والشتائم ونحو ذلك. فكان يعني واضح لكل ذي عيان أنك لو بتقارن بين أدباء بتقول ده أرفع شأنا بكثير من هذا، وهذا الأرفع شأنا يقول أنه يعني من السفاهة أن حد يفكر يقارن بين القرآن وبين كلام أحد من البشر. حتى أنه الرافعي رحمه الله بيقول في كتاب إعجاز القرآن أنهم نسبوا إلى ابن المقفع لأنه كان زنديقا، نسبوا إليه أنه حاول أن يعارض القرآن، يعني يعمل حاجة شبه القرآن، يعمل صورة، وبعد 20 سنة قال: أشهد أن مثل هذا الكلام لا يعارض. فالرافعي بيتشكك في هذه الرواية، لا من أجل أن ابن المقفع لم يكن زنديقا، ولكن قال: من كان متضلعا من الأدب كشأن ابن المقفع إن لم يكن عنده إيمان يمنعه من أن يعارض القرآن فسيمنعه علمه بالأدب ولغة العرب، وسيعلم يقينا أنه لا سبيل إلى أن يحاول. ولو مش ما يصدقش إن واحد زي ابن المقفع حتى لو كان زنديق يفكر ويقعد يتأمل الفترة دي أملا ان هو يعارض. لا، الأدباء مش اللي هو بالفعل أديب مش هيفكر. هتلاحظ الكلام ده في أسلوب هؤلاء. يقول الأستاذ كاتب الرسالة، يقول طعن، يقول عن هذا الذي سمى نفسه سيدا، قل طعن القرآن وكفر بفصاحته وفضل على آية من كلام الله جملة من أوضاع العرب، فعقد فصله بعنوان العثرات على ذلك التفضيل، كأن الآية عثرة من عثرات الكتاب أو من عثرات الكتاب يصححها، ويقول فيها قوله في غلط الجرائد والناشئين في الكتابة، وبرقع وجهه، سمى نفسه السيد ما قال وبرقع وجهه، وجبنا أن يستعلن. طبعا كما ذكرنا أن نشوف مين الأديب أصلا، لما طب هم دول الأدباء اللي بيدافعوا عن القرآن، أسلوبهم فيه أدب راقي جدا، إن كان إن أرادوا المدح وإن أرادوا الذم. قال وبرقع وجهه وجبنا أن يستعلن، فأعلن بزندقته أنه حديث في الضلال. يقول غلى الدم في رأسي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب القتل أنفى للقتل على قول الله تعالى في كتابه الحكيم ولكم في القصاص حياة. فذكرت هذه الآية القائلة وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، وهذه الآية شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. يقول ثم هممت بالكتاب فاعترضني ذكرك، الخطاب للرافعي، فألقيت القلم لأتناوله بعد ذلك وأكتب به إليك. كان عايز يكتب رد، وبعدين قال اللي حيكتب رد أوفى الرافعي. يقول ففي عنقك أمانة، يقول ففي عنقك أمانة المسلمين جميعا، لا تكتبن في الرد على هذه الكلمة الكافرة لإظهار وجه الإعجاز في الآية الكريمة، وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؟ فإن هذه زندقة إن تركت تأخذ مأخذها في الناس، جعلت البر فاجرا وزادت الفاجر فجورا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. لقد ده أمر ينطبق على كل الشبهات اللي بتثار دي. هي لا تستحق الرد في ذاتها، ولكن مع وجود الإعلام الذي يبرز أقوال هؤلاء الكافرين والماجنين ولا يسمع الناس إلا ذلك، يخشى على عقائد الناس. إن تركت هذه الأمور ربما جعلت البر فاجرا وزادت الفاجر فجورا. يقول واعلم أنه لا عذر لك أقولها مخلصا، يمليها علي الحق الذي أعلم إيمانك به وتفانيك في إقراره والمدافع عنه والذود عن آياته. يقول ثم أعلم أنك ملجأ يعتصم به المؤمنون حين تناوشهم ذئاب الزندقة الأدبية التي جعلت همها أن تلغ ولوغها في البيان القرآني. في الواقع كما ذكرنا الكاتب ذو أسلوب راقي في التعبير عن ما يريد. يقول ولست أزيدك، فإن موقفي هذا موقف المطالب بحقه وحق أصحابه من المؤمنين، وأذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل علما علمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. ميم ميم شين. يقول الرافعي رحمه الله قرأت هذا الكتاب فاقشعر جسمي لوعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت أردد الحديث الشريف أستكثر منه وأملأ نفسي بمعانيه، وإنه لا يكثر في كل مرة، فإذا هو أبلغ تهكم بالعلماء المتجاهلين والجهلاء المتعالمين. وإذ هو يؤخذ من ظاهره أن العالم الذي يكتم علمه النافع عن الناس يجيء يوم القيامة ملجما، ويؤخذ من باطنه أن الجاهل الذي يبث جهله الضار في الناس يجيء يوم القيامة ملجما مبرضعا، أي فهذا وهذا كلاهما من حمير جهنم. وللأسف هو الفتنة تحصل من أنه يجهر الكافر والماجن بضلاله، وأنه يسكت من يستطيع أن يرد. يقول: والتمست عدد الكوكب الذي فيه المقال وقرأته، ولم أكن أصدق أن في العالم أديبا مميزا يضع نفسه هذا الموضع من التصفح على كلام الله، وأساء الأدب في وضع آية منه بين عثرات الكتاب. يقول دي إحدى العثرات، هنا الكتاب لهم عثرات، يكتب سلسلة عن عثرات الكتاب، فإحداها كانت هذه الآية. يقول: فضلا عن أن يسمو لتفضيل كلمة من كلام العرب على الآية، فضلا عن أن يلج في هذا التفضيل، فضلا عن أن يتهاوس في هذه اللجاجة، ولكن هذا ما قد كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ولعمري وعمر أبيك أيها القارئ، لو أن كاتبا ذهب فأكل فخلط فتضلع فنام فاستثقل فحلم أنه يتكلم في تفضيل كلمة العرب على تلك الآية، واجتهد جهده وهو نائم ذاهب الوعي، فلم يأل تخريفا واستطالة، وأخذ عقله الباطن يكنس دماغه ويخرج منه الزبالة العقلية ليلقيها في طريق النسيان أو في طريق الشيطان، لما جاء في شأوه بأسخف ولا أبرد من مقالة السيد، فسواء أوقع هذا التفضيل من جهة الهذيان والتخريف كما فعل كاتب النوم، أو وقع من جهة الخلط والخبط كما فعل كاتب الكوكب، فهذا من هذا طباق سخافة بسخافة. يقول: نعم، إن مقالة الكوكب أفضل من مقالة الكاتب الحالم، يعني فيها قدر من المنطق. يقول: ولكن قليل الزيت في الزجاجة التي أهديت لجحا لا يعد زيتا، ما دام هذا القليل يطفو على ملء الزجاجة من البول. جحا أهديت له زجاجة من ماء عليها بقعة زيت، والذي أهداها قال هذا زيت، فعلى أساس أن هي ما يغركش الظاهر طبقة، ده مثل بيضرب، فهو أنا أجعله بول، ولكن هو شوية محاولة الظهور بمظهر المنصف أو المجادل، ده كقليل من الزيت فوق زجاجة البول. يقول: ولقد تنبأ القاضي البقلاني، أحد هؤلاء الذين بذلوا جهد كبير في بيان إعجاز القرآن، وكما ذكرنا أن السلف لم يعنوا بهذه القضية لأنها كانت من أوضح ما يكون، فكان انصرافهم إلى حفظ القرآن ذاته. ثم بعد ذلك لما بعد العهد عن زمان النبوة احتاج الكلام على التفسير، والتفسير انصرف جهدهم إلى بيان معاني الألفاظ الغامضة وإلى ذكر الأحكام المتعلقة بآيات الأحكام ونحو ذلك، ولم يكونوا يحتاجون إلى أن يقولوا لهذا: انظر إلى هذه الكلمة ولكم في القصاص حياء، إنها أبلغ مما قاله الشعراء، لأن هذا لم يكن في حاجة إلى بيان. فلما بدأ الزنادقة يتكلمون وجد من تكلم في المسألة، وأسس العلماء علم البلاغة لكي يعلموا أصحاب البلادة الأدبية كيف يتذوقون الكلام، ثم إذا تذوقوا يعرفوا الفرق بين القرآن وغيره. فكأن البقلاني رحمه الله أحد هؤلاء الذين أبلوا بلاء حسنا في هذا الباب. ويقول من ضمن ما قال، وكأنه عاصر أمثال هذا الذي يسمى نفسه بالسيد يقول البقلاني: فإن اشتبه على متأدب مدعي للأدب يعني أو متشاعر مدعي للشعر أو ناشئ أو مرمد في عينه رمض، فصاحة القرآن وموقع بلاغته وعجيب براعته فما عليك منه، إنما يخبر عن نفسه ويدل على عجزه ويبين عن جهله ويصرح بسخافة فهم وركاكة عقل. ما علينا؟ يقول كاتب الكوكب بالنص ده قالت العرب قديما في معنى القصاص: القتل أنفى للقتل. ثم أقبل القرآن على آثار العرب، طبعا كل بينقلوا عن المستشرقين كلامهم في أن القرآن من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك طه حسين والقمني وغيرهم القديم كالحديث. فإذا قيل يقول أنا ناقل، أنا لم أخبر عن عقيدتي، يعني لو هو وجد سب لأبيه أو لنفسه حينقله نقل المقر، فهو إذن هو نقل المقر، يبقى هو ده كلامه، ما يبقاش بقى يتبرقع خلف النقول زي ما القيم دلوقتي بيقول هما الكلام اللي في كتبي ده مش كلامي، ده نقول، انت نقول حطيتها جنب بعض. اللي بينقل كلام الرفع دلوقتي بينقل كلام هذا الرجل، بينقله عشان يرده، والرجل ده بينقل كلام مستشرقين نقله عشان يقره وعشان ينشره وعشان وهكذا. فاللي بينقل ايه باي صورة من الصور، وما يجيش بعد كده لما يجبن يعني خوفا من الناس لا خوفا من الله اقول لك ان الناس اهلي بقوا بيكرهوني انا بخاف امشي في الشارع، هو انا قلت حاجة؟ الكلام ده منقول من كتب، ما انت جمعتها في كتاب ووضعتها بجوار بعضها البعض. فهذا الرجل الكافر يقول: ثم اقبل القرآن على اثار العرب فقال: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. يقول: وقد مضت سنة العلماء من أساطين البيان أن يعقدوا الموازنة بين مقالة العرب هذه وبين الآية الحكيمة أيتهما أشبه بالفصاحة، ثم يخلصون منها إلى تقديم الآية والبيان القرآني. يعني دي من الشبه القديمة جدا، وشبه المستشرقين ما هي إلا اكترار لشبه الزنادقة الأولين، وشبه العلمانيين الآن اجترار لشبه المستشرقين، وهذا مصداق قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيف. هم ما فيش الحيل محدودة، فهم لما جات الحملة الفرنسية وقبلها أرسلوا المستشرقين قعدوا يدرسوا القرآن، تفسير القرآن، السنة، الفقه، عشان الحاجة اللي هم محتاجينها. كان عندهم نقص في الجانب التشريعي، نقلوا جوانب التشريعات في أبواب البيوع والإجارة ونحو ذلك من الإسلام. جاء بالنسبة للقرآن يلاقي العلماء يذكروا شبهة ويردوها، يقوم هو واخد الشبهة ويكتم الرد. ما هو الكتب وقتها كان خلاص قل العلم، وما عندنا كتب فيها الشبهات وردها، هم ياخد الشبهات ويقوم كاتبها هو تاني كأن ده من عمل المستشرق الفلاني. وبعدين يجي أحد هؤلاء اللي عايزين يبقوا اسمهم أدباء واسمهم تنويريين ياخد كلام المستشرقين وقد ينسبه إليهم وقد لا ينسبه، ويبقى الشبهة موجودة مردود عليها. لكن الرجل ده اعترف بأن الشبهة قديمة ومردود عليها، لكن هو غير مقتنع بالرد، بل هو شايف فيما يرى أن الكلام أن ما فعله العلماء من هذا الرد غير مناسب. يقول: وقد مضت سنة العلماء من أساطين البيان أن يعقدوا الموازنة بين كلام العرب بين مقالة العرب هذه وبين الآية الحكيمة أيتهما أشبه بالفصاحة، ثم يخلصون منها إلى تقديم الآية والبيان القرآني. ثم قال أنه من رأيه أن هذه الكلمة من رأيه تقديم الكلمة العربية على الآية الغراء. يقول: على ثلج الصدر بإعجاز القرآن. الرافعي بيقول بين قوسين: كلمة للوقاية من النيابة، وإلا فماذا يبقى بقي من الإعجاز وقد عجزت الآية؟ يعني هو الرجل يقول إن الكلمة دي أفضل مع إنه عنده يقين بأن القرآن معجز، فين يعني كلام متناقض لا يقوله عقل. أو يعني إن كان كافر بالقرآن فلا داعي للجبن الغير مبرر. يقول ثم قال إن فيما تقدم به الكلمة العربية على الآية الحكيمة مزايا ثلاث. يقول رفعي بن قصنا اللهم غفرة، يقول أول هذه المزايا الثلاث هذا الإيجاز الساحر فيها، ذلك أن القتل أنفى للقتل ثلاث كلمات لا أكثر، وأما الآية فإنها سبع كلمات. وعلى تلك ده غير أنها يعني موجزة، فهي أقدم عهدا وأسبق ميلادا من آية التنزيل. يقول الرافعي حاشا كلام الله القديم أنه هو يقول أن دي أقدم. يقول والإجاز ميزة، أي ميزة؟ والميزة الثانية للكلمة الاستقلال الكتابي وفقد التعاقد بينها وبين شيء آخر سابق عليه، حتى إن المتمثل بها المستشهد يبتدئ بها حديثا مستتما ويختمه في غير مزيد ولا فضل، فلا يتوقف ولا يستعين بغيرها. وأما الآية فإنها منسوقة مع ما قبلها بالواو، فهي متعاقدة مترابطة معه، ولا يتمثل بها المتمثل حين يستعين بشيء سواه. يقول وليس الذي يعتمد على غيره فلا يستقل كالذي يعتمد على نفسه فيستقل. يعني بيقول ان اللي هنا ولكم في القصاص حياة، جت معها واو ربط ايه هذه الجزء من هذه الآية اللي فيه تلخيص لحكم تشريع القصاص مع الحكم اللي قبلها. يقول بينما العرب قالوها كلمة كده مستقلة، القتل أنفى للقتل، وهو يرى ان دي ميزة عظيمة لا ندري من اين. يقول الميزة الثالثة ان الكلمة ليست متصلة في اخرتها بفضل من القول تغني عنه. يعني بيقول الآية فيها الواو اللي تنبئك ان الكلمة مش كانتش بداية الكلام، غير ان الآية فيها بعد ولكم في القصاص حياة قال يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فبيقول ان الكلام ده كأنه تحصيل حاصل بينما الجملة العربية خلت منه. يقول ثم قال هذا الكاتب إن مدرسا جاءه بالفصل الذي عقده الإمام السيوطي في كتابه الإتقان لتفضيل الآية على الكلمة، وفي قرابة 25 حجة. يقول قال إنها انحطت بعد أن رماها بنظره العالي إلى أربع، وأما الباقيات فمن نزج الانتحال والتزايد. يعني يقول الإمام السيوطي قال 25 فضل للآية على الكلمة، هو مش عاجبه منهم غير أربعة. ايه هما؟ بيقول السيوطي بيقول ان الآية اوجز لفظا، وهو بيعترض بيقول ازاي كلمة العرب ثلاثة والآية سبعة. السيوطي اعترض ان كلمة العرب فيها تكرار لكلمة القتل، والتكرار مستثقل عامة في اللغة، لكن الكاتب بيقول ان هذا التكرار يتحلل طلاوة ويقتل رقة. ثم قال وهذا فمي فيه طعم العسل. يقول الرافعي وعليه الذباب يا سيدنا. يقول الثالثة أن في الآية ذكرا للقصاص، الثالثة من أقوال السيوطي أن في الآية ذكرا للقصاص بلفظه، على حين لا تذكر الكلمة إلا القتل وحده، وليس كل قتل قصاص. فدفع الكاتب بأن الكلمة انطوت على قتلين أحدهما ينفي صاحبه فذاك هو القصاص. قال إذن فالكلمة والآية في قصد القصاص يلتقيان فرسي رهان. يعني الآية هو ما اعترفش أن الآية هنا أفضل ولا أن الكلمة أفضل، يقول زي بعض. الرابعة أن القصاص في الآية أعم يشمل القتل وغيره. وأقر الكاتب أن للآية فضلا على الكلمة من هذه الناحية، ولكن الكلمة حكمة لا شريعة، وهي من قضاء الجاهلية، فليس عليها أن تبين ما لم يعرفه العرب ولم يخلق بعد. ثم قال: إذن فليست الكلمة مقصرة عن بيان ولا متبلذة عن إحسان. ثم يقول الرافعي: هذا كل مقاله بحروفه بعد تخليصه من الركاكة والحش وما لا طائل تحت، ونحن نستغفر الله ونستعينه ونقول قولنا، ولكن نقدم بين يدي ذلك مسألة: من أين للكاتب أن كلمة القتل أنفى للقتل مما صحت نسبته إلى عرب الجاهلية؟ وكيف له أن يثبت إسنادها إليهم وأن يوثق هذا الإسناد حتى يستقيم قوله إن القرآن أقبل على آثار العرب؟ ده بعيد عن الإيمان إن القرآن كلام الله. أنت بتقول لو اتنين أدباء تنزلا في المناقشة إن ده أخذ من ده، مين اللي قالك دي كلمة مجهولة المصدر؟ مين قالك إنها سابقة على الآية؟ الآية معروف تاريخ، ودي ما قالش إن دي من قول الشاعر الفلاني الجاهلية. مين اللي قال؟ ليه مش العكس؟ والرافعي بيميل إن العكس، إن الكلمة دي أخذت من الآية. يقول: أنا أقرر أن هذه الكلمة مولدة وضعت بعد نزول القرآن وأخذت من الآية، والتوليد بين فيها وأثر الصنعة ظاهر عليها، فعلى الكاتب أن يدفع هذا مما يثبت أنها مما صح نقله عن الجاهلية. ولقد جاء أبو تمام بأبدع وأبلغ من هذه الكلمة كما ذكرنا حتى في المناظرة الأدبية. طب أنت ليه الكلمة دي عجبك؟ عشان عجبت المستشرقين. لو انت اديب ومطلع على كلام العرب وتتذوقه كان عندك كلمة تانية. يقول: قول ابي تمام: واخافكم كي تغمدوا اسيافكم، ان الدم المغبر يحرسه الدم. يقول: الدم يحرسه الدم. هذه هي الصناعة وهذه هي البلاغة، لا تلك، لأن الكلمة دي أخف في الواقع من القتل أنفى للقتل، وفيها جرس موسيقي، والكلمة الحراسة يعني أبلغ من كلمة النفي. قال: ومع هذا فكلمة الشاعر مولدة من الآية، يعني بعد الآية كل واحد الواحد أخذ معناها نثرا فقال القتل أنفى للقتل، والتاني خدها شعرا فقال إن الدم المغبر يحرسه الدم. يقول: وكأن أبا تمام لم يكن سمع قولهم القتل أنفى للقتل، وأنا مستيقن أن الكلمة لم تكن وضعت إلى يومئذ. يقول: ولو أن متمثلا بالمرة بيرد على إحدى شبهاته. أبو تمام جاب صيغة بلاغية عالية في هذا الباب، فلو حد انتزع منها كلمة إن الدم يحرسه الدم مش هيضرها أنها كانت أصلا جوا بيته بيت شعر وانتزعت. فبيقول: لو أن متمثلا أراد أن يتمثل بقول أبي تمام فانتزع منه هذا المثل الدم يحرسه الدم، أيكون حتما من الحتم أن يقال له: كلا يا هذا، فإن البيت سبع كلمات، لا فلا يصح انتزاع المثل منه، ولا بد من قراءة البيت بمصراعيه كما يقول كاتب الكوكب في الآية الكريمة، ليزعم أنها لا تقابل الكلمة العربية في الإيجاز. إن الذي في معاني الآية القرآنية مما ينظر إلى معنى قولهم القتل أنفى للقتل كلمتان ليس غير، وهما القصاص حياة. لما نيجي نوازن نقول القصاص حياة قدام القتل أنفى للقتل، يقول خلاص هيلزمكم تقولوا الحاجات اللي حذفت دي حشو. نقول له: اصبر بس، انت قارن دي بدي وبعدين نشوف هذه الزيادات هل زادت المعنى تمكنا ام لا. فلو قلنا ان القصاص حياة كلمة بليغة، ثم لما أضفنا إليها ما سبقها وما لحقها صارت أكثر، ازدادت معانيها واتسعت، وصارت أكثر تمكنا في نفس السامع، يبقى إذن هي أصلا بليغة وازدادت بلاغة بما احتف به. ولو طلع أنها قدام الكلمة العربية كما يزعمون يبقى ليزعموا ما يزعمون. يقول: والمقابلة في المعاني المتماثلة إنما تكون بالألفاظ التي تؤدي هذه المعاني دون ما تعلقت به أو تعلق بها مما يصل المعنى بغيره أو يصل غيره به. إذن الموازنة بين معنى إذ الموازنة بين معنيين لا تكون إلا في صناعة تركيبهما. ويخيل إلي أن الكاتب يريد أن يقول إن باقي الآية الكريمة لغو وحشو، فهو حميل على الكلمتين القصاص حياة، يريد أن يقولها ولكنه غص بها. وإلا فلماذا يرج في أنه لابد في التمثل، أي لابد في المقابلة من رد الآية بألفاظها جميعا؟ فإذا قيل إنه لا يجوز أن يتغير الإعراب في الآية، يعني أنت هتيجي تقول القصاص حياة، فهيقولك يعني لا أنت كده غيرت البنية الجملة، خلاص قول في القصاص حياة. عشان إيه؟ لما تيجي تمتثل الآية، مع أن يجوز أنت بتنتزع الإيه؟ المعنى، مش بتقرأ آية، ولكن يبقى هيقوله في القصاص حياة. يقول: وجملتها 12 حرف، حتى بعد ما نحط معاها إيه؟ حرف الفي عشان نحافظ على القصاص مجرورة، مع أن الكلمة العربية 14، فالإجاز عند المقابلة هو في الآية دون الكلمة. وأما قوله تعالى: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فلو كان الكاتب من أولي الألباب لفهمها وعرف موقعها وحكمتها، وأن إعجاز الآية لا يتم إلا بها، إذ أريد أن تكون معجزة زمنية كما سنشير إليه. هنا الآية وكأنها تشير، الكلام حلو الرفع بركة عشان نبقى فاهمينه، الآية وكأنها تشير إلى أنه سيوجد من يطعن في القصص، فرد إلى التأمل، مع أن الآية لما نزلت نزلت عند ناس عندهم القصص ده أقل واجب، يعني هو بيضغى في القصص ويبدأ بالعدوان، زي ما حنبين أن الكلمة اللي هم بيقولوا عليها دي هي هو ده معناه. ومع ذلك كون ان الآية تتضمن إشارة مع ان هذا المعنى كان في حكم المقرر عند المخاطبين، لكن القرآن خطاب للبشرية كلها، ففيه إشارة الى ان هذا الحكم سيقتضي من بعض المخاطبين وان لم يكونوا قد وجدوا في ذلك الزمان إلى أن يتأملوا فيه، لأنه سوف تثور لديهم شكوك. وفي هذا الأمر يقول: إذ أريد أن تكون معجزة زمنية كما سنشير إليه، ولكن أن له أن يكون من أولي الألباب وهو من الفن البياني على هذا البعد الصحيح، لا يعلم أن آيات القرآن كالزمن في نسقها، ما فيه من شيء يظهره إلا ومن ورائه سر يحققه. ثم إن الإجاز في الكلمة العربية ليس من الإجاز الساحر كما يصفه الكاتب، بل هو عندنا من الإجاز الساقط، وليس من قبيل إجاز الآية الكريمة. الآية في بالنسبة لعدد الحروف 12 حرف والكلمة 14، لكن المسألة مش برضو مش تعد حروفه بس، بمعنى كيف وصل المعنى. فبيقول لا، الإجاز اللي في الكلمة إجاز ساقط لا يشبه بإجاز الآية. ليه بقى؟ خد بالك من النكتة النحوية دي، بيقول: إذ لابد في فهم صيغة التفضيل من تقدير المفضل عليه، فيكون المعنى، أنت بتقول القتل أنفى للقتل، أي من سائر البدائل الأخرى. أي البدائل التانية؟ هنا هو جاب أفعل التفضيل، ماشي. الآية ما فيهاش، الآية فيها مبتدأ وخبر، القصاص حياة. وطبعا كن يبقى القصاص لا بد منه لكي تستقيم حياة الناس. لكن الكلمة العربية تقول القتل أنفى للقتل، من إيه؟ من السكوت ولا يعني؟ قال إذ لا بد في فهم صيغة التفضيل من تقدير المفضل عليه. لذلك الكلمة اللي هو استحسنها من كلام العرب مع أنها مولدة من الآية أيضا، قوله الدم المغبر أو الدم يحرسه الدم، فبرضو ما مش بيفضل حاجة على حاجة. لأن أنت ممكن تقول التفضيل تقول كذا هو الأفضل، ويبقى أنت عارف أن في بدائل، يبقى هو الأفضل من بين بدائل. طب إيه البدائل اللي هنا اللي قال الكلمة دي كان غرضه أنه هو يبرز القتل عليه؟ وهذا مما يؤكد أن قائلها مش من العرب الجاهليين، لأن العرب الجاهلين لا يذهل عن أن أفعل التفضيل تقتضي مفضل عليه مظهرا أو مضمرا، فلازم يكون في ذهنه إيه هو ده ويكون عايز يشير إليه، وما كانش عندهم بديل سوى القتل أصلا عشان يقول أنفى. فبيقول فيكون المعنى القتل أكثر نفيا للقتل من كذا، فما هو هذا الكذا أيها الكاتب المتعثر؟ قل لنا تقدير الكلام عشان نفهمه. قل أليس تصور معنى العبارة وإحضاره في الذهن قد أسقطها ونزل بها إلى الكلام السوقي المبتذل وأوقع فيها الاختلال؟ وهل كانت إلا صناعة شعرية خيالية ملفقة كما أومأنا إلى ذلك آنفة؟ حتى إذا أجريتها على منهجها من العربية رأيتها في طريقة هذا الكلام العربي الأمريكاني، ودايما يلمز طه حسين وغيره أنهم بيتكلموا عربي غير العربي بتاعنا، وللأسف صار العربي بتاعهم هو الأصل. أقول أنه هو العربي، يعني كان يقول عن طه حسين فليكن عميد الأدب الفرنسي أو عميد أي أدب آخر غير الأدب العربي. قال هنا بيقول إن الكلام العربي المولد السقيم كقول القائل الفرح أعظم من الطرح، يعني كلام مش محتاج يتقال أنت. وبالتالي القتل أنفى للقتل من إيه؟ ما أنت عندكش غير بديل واحد، والفرح بلا شك أعظم من الطرح. يقول والحياة هي التي تعطي الحياة وغير ذلك. وبهذا الرد الموجز بطلت الميزات الثلاث التي زعمها الكاتب لتلك الكلمة. هو قال ان الكلمة اوجز، ان الكلمة مش محتاجة انها تتربط بحاجة قبلها ولا بعدها، فالكلمة طلعت مش اوجز وطلعت مفتقرة لتقدير. واذا تصورت هذا المقدر وجدت ان الكلام خالي من اي بلاغ. هو ممكن يسحرك فعلا الإجاز اللي فيها، لكن عند التصور تلاقي انك لو تصورت معناها تلاقيها من باب تفسير الماء بعد جهد بالماء، فما فيهاش جديد. يقول بهذا الرد الموجز بطلت الميزات الثلاث التي زعمها الكاتب لتلك الكلمة. وإن الكلمة نفسها لتبرأ إلى الله من أن تكون لها على الآية ميزة واحدة فضلا عن ثلاث. ولنفرض فرضا أن الكلمة وثيقة الإسناد إلى عرب الجاهلية وأنها من بيانهم، فما الذي فيها؟ إنها تشبه قول من يقول لك إن قتلت خصمك لم يقتلك، القتل أنفى للقتل. وهل هذا إلا هذا؟ وهل هو إلا بلاغة من الهذيان؟ إنها تشبه، تعالى هنا هنبتدي بقى ننتقل من اللفظ للمعنى، نجمع بينهم. هو بيقول دي عبارة مختصرة بس وصلت لنا معنى إيه. القتل أنفى للقتل، يعني لو أنت البادئ بالقتل مش هتتقتل، أو يعني لما تحب ترقيها قوي تقول لما تقتل منك حد لو رديت وقتلت مش هيتقتل منك تاني. طب رديت وقتلت القاتل ولا قتلت القاتل بعشرة مش مشكلة. هو بتكلم ايه؟ قتل ينفي الايه؟ القتل. فاذا الكلمة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى لا ده بتفيد المعنى بتاعها اقرب الى شريعة الغضب واقرب الى العادات الجاهلية اللي كانت منتشرة انذاك. يقول انها تشبه ان تكون لغة قاطع طريق عارم يتوثب على الحلال والحرام. شوف بقى الأديب لما يعايش الكلمة وياخد كل ظلالها. يعني انت ممكن لما تقرأ كلام انسان معين تاخد فكرة كبيرة عن شخصيته من خلال كلامه، ففي تحليل نفسي للكلام. هذه كلمة واحد لا يرى في الدنيا إلا القتل، فهو حتى ملقاش معرفش يتصرف في الكلمة مع استثقال تكرارها قال القتل أنفى للقتل. هي الدنيا كلها قتل في قتل. فهذه دي مفردات، تعال شوف أي واحد بيتكلم تلاقي في مفردات يعني بتفرض عليه. واحد لغته متأنقة جدا رقيقة، وفي واحد لغته كده. وتعالى للأمثال، شوف أمثال اللي بيعمل في الزراعة وأمثال اللي بيعمل في الصناعة، وتلاقي أمثال نابعة من نفسيته. فهنا اللغة اللي هي عبارة عن تكرار لكلمة القتل بلا تصرف، أنها تشبه أن تكون لغة قاطع طريق عارم يتوثب على الحلال والحرام لا يخرج لشأنه إلا مقررا في نفسي أنه إما قاتل أو مقتول. ولهذا تكرر فيها القتل على طرفيها، فهو من أشنع التكرار وأفظعه. مش بالعكس، مش ده التكرار في تكرار يبقى تكرار حسن من باب يعني أن يكون الشيء يعني لو قلنا هنا وان كان برضو قريب شوية، الدم يحرسه الدم ارقى من ان القتل انفى للقتل. ليه؟ لان الدم له معنى في شرف، الدم شيء غالي، القتل مذموم دائما الا ان يكون قصاصا وده جابه قتل. لكن هنا الدم في كشيء له حرمة يحرصه الدفاع عنه او نحو ذلك. فاذا القضية ان تكرار كلمة القتل على فظاعتها، مع ان احدى الجانبين كان مفروض على الاقل يهرب من كلمة القتل الى كلمة تدل على معنى الجزاء او نحو ذلك. فاذا التكرار تكرار معبر عن نفسية القائل، انه عنده الدنيا إما قاتل أو مقتول. يقول إن فيها الجهل والظلم والهمجية، إذ كان من شأن العرب ألا تسلم القبيلة العزيزة قاتلا منها بل تحمي وتمنعه، فتنقلب القبيلة كلها قاتلة بهذه العصبية. فمن ثم لا ينفي عار القتل عن قبيلة المقتول إلا الحرب والاستئصال قتلا قتلا وأكل للحياة للحياة. فهذه من معاني الكلمة، أي القتل أنفى لعار القتل، فلا قصاص ولا قضاء كما يزعم الكذب. إن القتل في هذه الكلمة لا يمكن أن يخصص بمعنى القصاص إلا إذا خصصته الآية فيجيء مقترنا بها، فهو مفتقر إليها في هذا المعنى، وهي تلبسه الإنسانية كما ترى، ولن يدخله العقل إلا من معانيها. وهذا وحده إعجاز في الآية وعجز من الكلمة. هات الكلمة دي وما تقولش تقارنها بين الآية، ويقوم يحصل نوع من الاستباق الذهني إن القتل الأول فيها معنى القصص. خدها لوحدها كده ناسبا إليها كما يزعم هو إلى عرب الجاهلية، ما تجيش تحطها جنب الآية وتاخد من معاني الآية وتلبسها وبعدين تقول الله دي بقت زي الآية. هذه الكلمة لوحدها كده بتقول العدوان انت يا قاتل يا مقتول اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، او اكتر من كده ان ايه اللي يظلمك صاع يظلمه صاعين. كل دي موجود في معاني الكلمة، وتكرار القتل في طرفيها معبر تماما عن نفسية القائل. القائل لا يرى حل في الدنيا الا القتل. فين الحياة؟ مفيش حياة، هو مش منشغل بالحياة، هو عنده القضية القتل والقتل، القتل والقتل المضاد. لما يجي يقول ولكن القتل الاول بمعنى القصاص، طب ما انت كده انت ألصقت الكلمة بالآية واخذت من معاني الآية فألبستها للكلمة، فيبقى اي موازنة اذن؟ والكلمة دي فعلا تتأمل كده لا شرف لها الا ان تقال انها منتزعة من الآية، فيسبق دائما الى ذهنك وانت تقولها الى ان القتل كلمة القتل الاولى فيها معناها القصاص، فتكون الكلمة قابلة للمرور، مع ان هيبقى بعد كده انها قاصرة. هي الاول فاسدة، فلو حملت القتل الاولى فيها على معنى القصاص صارت صالحة ولكنها قاصرة. ليه؟ لان القصاص مش انفى للقتل بس، ده القصاص بيوفر الحياة الكريمة للمجتمع، ولان القصاص لا يكون من القتل فقط، ده في الجروح وفي غيره. يبقى الآية اشمل واعظم، يعني يبقى القصاص الاولى اخص من جهة انها لا تكون الا بحق. كلمة القتل عندهم غير مقيد، واعم من جهة ان القصاص في القتل وفي غيره، فهي اخص من جهة واعم من جهة لتكون اكمل من الجهتين. طب والخبر ان القصاص حياة اعم واشمل بكثير من مجرد ان يكون انفى للايه، ومع انه كلمة واحدة، وعندهم خبرهم عبارة عن شبه جملة انفى للقتل، فهو بيقول القتل انفى للقتل، فصار قاصرا في المعنى وفي اللفظ لفظين متنافرين نطقا، بينما هناك ده لفظ واحد من الالفاظ اليسيرة في النطق. يقول ده كده وبيرد الوجوه اللي قالها ذلك الرجل. يقول وقبل ان نبين وجوه الاعجاز في الآية الكريمة ونستخرج اسرارها، نقول لهذا الطفيلي انه ليس كل من استطاع ان يطير في الجو ورقة في قصبة في خيط طيارة ورقية، ليس كل من استطاع ان يفعل ذلك جاز له ان يقول في تفضيل ورقته على منطاد زبل انها فيما تتقدم به على المنطاد ميزات ثلاث: الذيل والورق الملون والخيط. او الكلام على الاستفادة من اسلوب القرآن في التصوير، تصوير موقف بموقف، فهو برضو استفاد كأديب، فبيقول له انت ماشي جبت بتقول الكلمة بتاعتك فيها حاجات مش موجودة، زي ما الطيارة الورقية فيها حاجات مش موجودة في الطيارات الفعلية، ولكن ده لا يعد ميزة له، وده امر لابد من الانتباه اليه في مثل هذه الامور. استكمل بعد اذن من الحمد لله وصلنا صلى الله عليه وسلم. يبقى انتهينا هنا الى ان الأستاذ الرفعي رحمه الله تعالى عقد الموازنة بين الآية وبين هذه الكلمة، وخلاصة الكلام أن الآية تقول القصاص حياة، والكلمة تقول القتل أنفى للقتل. القصاص حياة كلمتين مبتدأ وخبر، ولو إن احنا أضفنا إليها في القصاص حياة هتبقى برضو حروفها أقل. القصاص حياة تتكلم، لو وزنتها بكلمة القتل في الكلمة الأخرى هتلاقي إنها أعم، لأنها تشمل القتل وغيره، ولكنها أخص من أنها لا تكون إلا لرد العدوان. في المقابل حياة أعم بكثير أن تكون مجرد أنفة للقتل كما بين. ويذكر تفصيليا 13 وجها من البلاغة والإعجاز في الآية. يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة. بدأ الآية بقوله ولكم، هو ممكن يقول لك طب ولازمتها إيه؟ قال: وهذا قيد يجعل هذه الآية خاصة بالإنسانية المؤمنة. قارن بين خطاب بيتوجه لك ويتقال لك مثلا يعني تخيل كده، ما بيجي أي حد يقول لك حقيقة ما من ضمن الحقائق الموجودة، أنت راجل ما بتسوقش عربية ولا بتستخدمها ولا كذا، واحد بيقول لك حزام الأمان في السيارة نافع لك، نافع، وشوف أثر الكلام ده. ولما يتقال لك نافع لك، لو بمعنى خد بالك أنت من ضمن اللي محتاجين للموضوع ده، لأنك لو كنت منشغل وحاسس ان الموضوع ما يهمكش، بالذات لو قضية تشريعية عامة زي قضية القصاص، يقول لك لا انت فرد في مجتمع، والمجتمع محتاج الى هذا التشريع. فاذا لكم، والتصدير بها له اهمية في غاية، وكما ذكرنا مش كل الناس هتعرف تعبر، لكن على الاقل اي سامع سيحدث لديه تلقائيا الأثر اللي هو بيتدبر. لكم لما يتقال لك لك، غير لما يتقال لك حقيقة دون أن يتم التأكيد على أنها، بالذات في قضية قد يتوهم أن الناس بمنأى عنها. وكم من وسائل الاحتياط والوقاية التي يتوهم البعض أنه بمنأى عنها فلا ينتبه إليها فيقع فيها. وبالتالي لكم هنا لها أثر كبير في أداء هذا المعنى. قال: هذا قيد يجعل هذه الآية خاصة بالإنسانية المؤمنة التي تطلب كمالها في الإيمان. لكم أنتم معشر المؤمنين، لأن غيركم قد يجدي معه أسلوب القتل أنفل القتل، وأسلوب الاستعباد والاستعلاء الشعوب على بعض والقبائل على بعض. ولكن أنتم معشر المؤمنين أذهب الله عنكم حمية الجاهلية وعبية الجاهلية، فلكم أنتم القصاص، لكم حياة. وده يدل على أن ليس كل ما ينفع في المجتمع المسلم ينفع في غيره، والعكس بالعكس. فلكم، وفي هذا الباب بالذات عشان ما حدش ينقل نظم وتشريعات من مجتمعات مختلفة، عقائدها مختلفة، أهدافها مختلفة، بنيت على أسس مختلفة. قال: هذا قيد يجعل هذه الآية خاصة بالإنسانية المؤمنة التي تتطلب كمالها في الإيمان، وتلتمس في كمالها نظام النفس، وتقرر نظام النفس بنظام الحياة. فإذا لم يكن هذا متحققا في الناس فلا حياة في القصاص، بل تصلح حينئذ تلك الكلمة الهمجية: القتل أنفى للقتل، أي اقتلوا أعداءكم ولا تدعوا منهم أحدا، فهذا هو الذي يبقيكم أحياء وينفي عنكم القتل. فالآية الكريمة بدلالة كلمتها الأولى موجهة إلى الإنسانية العالية، لتوجه هذه الإنسانية في بعض معانيها إلى حقيقة من حقائق الحياة. الوجه الثاني يقول: قال في القصاص ولم يكن في القتل، فقيده بهذه الصيغة التي تدل على أنه جزاء ومؤاخذة، فلا يمكن أن يكون منه المبادئ بالعدوان، ولا أن يكون منه ما يخرج عن قدر المجازاة قل أو كثر. هناك بيقولوا القتل أنفى للقتل، ينفع يكون ابتداء خوفهم اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك، وينفع يكون رد الصعصعين، كل ده يمشي في الكلمة الأخرى لكن في هذه في القرآن بيقول ايه؟ القصاص. مالوش غير معنى واحد دقيق جدا. لا، افضل من كده، احنا بنقول ارتباط اللفظ بالايه؟ بالمعنى. فهنا بيقول جاب كلمة، ما احنا عندنا المجازاة ممكن تجيبها من كذا كلمة، في المجازاة، في المعاقبة بالمثل، وممكن تجيبها من القص من قصة واقتصة. ولما تجيبها من قصة واقتصة ممكن قدامك كذا ايه؟ كذا تصريف. فهو جابها من القصص وبصيغة المفاعلة، وده غير مثلا ما قالش ايه ولكم في القص، لان القصص في لغة العرب زيادة الحروف زيادة في المعنى، فالقصص من المفاعلة، والمفاعلة تقتضي وجود طرفين، بمعنى ان القصص لا يتم الا بعد اخذ ورد، بان مش ان واحد اتقتل له قتيل يقوم يقول انا من حقي اقتل قصاده مين عدونا فلان، طب مين فيهم ممكن يقتل فلان، لا، بيقول قصاص. والقصاص في حد ذاته في بنيته اللغوية انه جاي من صيغة المفاعلة، ما يدل على ايه؟ الاخذ والرد. فهذه الكلمة تضمنت تمكين المتهم بالقتل من المنازعة والدفاع، انه لا يؤخذ بغير بينة. طبعا وجوب الاخذ باللزوم البينة في موجود في نصوص اخرى، احنا بنتكلم على بلاغة الكلمة الوجيزة دي. شوفوا كلمة القتل قصادها كلمة القصاص. قلنا كلمة القصاص بقى فيها انها بحق، كلمة القتل ما فيهاش، فيها انها تعم قضايا القتل وغيره في الجروح القصاص، الكلمة ما فيهاش. فيها ان المتهم لا يؤخذ بغير بينة، كل دي في الكلمة دي، من حيث ان هنا الصيغة صيغة ايه؟ مفاعلة، والمفاعلة تقتضي وجود طرفين. يقول ومن اعجاز لفظة القصاص، احنا كده دخلنا في الوجه الرابع، احنا كده بس خدنا لكم وجه، والقصاص خدنا فيها وجهين، ودي التالت، يبقى المجموع ايه؟ في اربعة. والرابع ومن اعجاز لفظة القصاص هذه أن الله تعالى سمى بها قتل القاتل، فلم يسمه قتلا كما فعلت الكلمة العربية، لأن أحد القتلين هو جريمة واعتداء، فنزه سبحانه العدل الشرعي حتى عن شبهة بلفظ الجريمة، وهذا منتهى السمو الأدبي في التعبير. ومن إعجاز هذه اللفظة الوجه الخامس أنها باختيارها دون كلمة القتل تشير إلى أنه سيأتي في عصور الإنسانية العالمة المتحضرة عصر لا يرى فيه قتل القاتل بجنايته إلا شرا من قتل المقتول. كلام له الآن منظرين وقال لك ما منع عقوبة القتل حتى في قتل النفس، يقول لك لا. يقول فعبرت الآية باللغة التي تلائم هذا العصر القانوني الفلسفي، وجاءت بالكلمة التي لن تجد في هذه اللغة ما يجزئ عنها في الاتساع لكل ما يراد بها من فلسفة العقوبة. إذن اللفظة دي تضمنت الحكم ودليله العقلي. ما هو دليله الشرعي عند المؤمن؟ إنه هو جاي من عند الله، خلاص يسلم به، هو ابتداء أعمل عقله في أدلة صدق القرآن وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فمدام اطمأن إلى ذلك بيأخذ كل الأوامر يمتثل له. لكن طيب الغير مؤمن، الكلمة دي تضمنت الحكم ودليله العقلي، لأنه مؤاخذة الجاني بمثل جرمه في عرف جميع العقلاء عدل. ففي تسمية هذا الفعل قصاص تضمن ان اللفظ ده تضمن الحكم ايه؟ ودليله العقلي الفلسفي كما يقول. ومن اعجاز اللفظة انها كذلك تحمل كل ضروب القصاص من القتل فما دونه، وعجيب ان تكون بهذا الاطلاق مع تقييدها بالقيود التي مرت بك، يعني هي مطلقة في موضوعها ومقيدة في إنها لا تكون إلا بعد بينة ولا تكون إلا بالمثل وغير ذلك. فهي بذلك لغة شريعة إلهية على الحقيقة، في حين أن كلمة القتل في المثل العربي تنطق في صراحة أنها لغة الغريزة الإنسانية الغريزة البشرية بأقبح معانيها، ولذلك كان تكرارها في المثل كتكرار الغلطة. فالآية بلفظ القصاص تضعك أمام الألوهية بعدلها وكمالها، والمثل بلفظة القتل يضعك أمام البشرية بنقصها وظلمها. الوجه السابع قال: ولا تنسى أن التعبير بالقصاص تعبير يدع الإنسانية محلها، إذ هي تخلصت من وحشيتها الأولى وجاهليتها القديمة، فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو وغيرهما. كأن الآية ما وده معنى يأتي في آية أخرى التصريح بالدية، ومع هذا هذه الآية أبقت المجال، لأن لو سمي قتل كأنه الآيتين هيبقوا واحدة لها موضوع واحدة لها موضوع، بينما في من ضمن شمول معنى كلمة القصاص من ظلمك، ودي قضية لعل يتسع المجال إليها. احنا نتكلم هنا من الناحية البلاغية الموازنة بين الآية وبين هذه الكلمة، من الناحية التشريعية ان الشرع اعتبر القتل جريمة في حق أولياء المقتول وخيرهم إما أن يقتصوا من نفسه وإما أن يقتصوا من ماله، يشوفوا أنه أنفع لهم، وهو في كلا الأمرين عقوبة للجاني. القاتل الخطأ ما فيش قدامه غير أنه يقتصوا من ماله، لأن اقتصاص من نفسه هيكون عقوبة أعظم من الجرم. هو لم يجرم ولكن هو قصر في الأخذ بالاحتياط لنفوس الخلق، يقوم بيدفع الدية في زماننا ده حوالي 500,000 جنيه. طبعا القوانين المدنية بتحكم بتعويضات سخيفة، وده دي في الشرع اسمها الدية المخففة. ليه؟ لأنها في القتل الخطأ ما ينفعش أولياء المقتول يقولوا عايزين نزود عن 100 ناقة، 100 ناقة في 5,000 جنيه تقريبا ممكن توصل أكتر من كده، يبقى حوالي 500,000 جنيه تقريبا. ماشي؟ لكن في القتل العمد يقولوا إما عندهم القصاص اللي هو القتل وعندهم اختيار الدية، ولو رغبوا في مضاعفتها والتاني قبل يقبل، فيبقى إذن القصاص هنا ياخد إيه؟ أن يقتص من نفسه أو من إيه؟ أو من ماله، ويبقى ده دخل ضمن معنى الآية أيضا، وإن دخل مجملا وبينته الآية الأخرى لا بأس، ولكن دخل في معنى الآية. تعال شوف بقى طبعا باب التعريف والتنكير في اللغة، ده باب واسع جدا، إمتى تعرف وإمتى تنكر. بعض الحديث في تفسير قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فواحد بيقول الله، الحديث بيقول إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فواحد من اللي هم بقى بيحكي عليهم الرفع دول الماضي العين، ألا ما هم عسرين ويسرينهم. نقول له: ما أنت مش فاهم لغة العرب، العسر جاءت معرفة بالألف واللام، فهو بيتكلم عن عسر محود، بينما اليسر جاءت منكرة، فيبقى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر، يبقى العسر الأولاني هو هو إيه؟ الثاني، لأنه جاء معرف، فأنت تتكلم على حاجة معرفة، واليسر الأولاني مش هو هو الإيه؟ الثاني. طب أنه يسرين بقى؟ الآية سابتك تتخيل، هل لما بتضيق الأمور بتنفرج بضعف ما كنت ترجو في الدنيا؟ وارد، وارد يقول إن مع العسر يسران، واحد في الدنيا واحد في الآخرة. وممكن تقول إنها تشمل داود، فإما أن يأتيك يسر واسع في الدنيا لو صبرت، فيبقى جالك الثواب في الدنيا بإن الفرج يجي واسع أوسع مما كنت ترجو، وإما يجي الفرج على قد الرجاء ويدخر لك الزيادة في الإيه؟ في الآخرة. وكل ده في لفظ الآية وفي التعريف والتنكير. فما يجيش حد جاهل بلغة العرب بها ابتداء وبها كنحو وبها كبلاغة وبها كتذوق ويتكلم في ذلك. الحاصل ان نجمل بس الكام الاربع وجوه الاخيرة، جاءت لفظة القصص معرفة بأداة التعريف لتدل على انه مقيد بقيوده الكثيرة. لكم في القصص نقول الله ده بيتكلم على ايه، قصص معهود، يبقى لازم تسأل عنه أنه قصص. لكن لو نكر يبقى كل واحد بطريقته. لكن هنا إيه؟ هذه الآل التي للعهد أو للتعريف تدل على أن اللي عايز يعمل حتى لو هو جاي يطبق الآية يقول له لا الآية زي يقول لك كده أقم الصلاة، لازم أنت تسأل لي وما هي الصلاة. يا إما أنت عارفها فخلاص هتطبق، لان تعرفها يقول ان انا بتكلم على حاجة معرفة. فلو انت عارفها نفذ، مش عارفها لازم تسأل وما هي. فهنا برضو بيقول له لا انت لك في القصاص، فلو انت عارفه بشروطه فهو ده، وإلا فما ينفعش انك تقول تعمل حاجة وانت مش عارف، لان دي حاجة معرفة، يعني المتكلم عنا معنى محدد فلازم انت تجيبه من عند المتكلم. في المقابل جاءت كلمة حياة نكرة لتدل على انها ليست حياة بعينها، مقيدة باصطلاح معين، فتشمل الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والحياة النفسية الى غير ذلك. الوجه العاشر يقول ان لفظ حياة وفي حقيقته اعم من التعبير بنفي القتل، لان نفي القتل انما هو حياة واحدة أي ترك الروح في الجسد، فلا يحتمل شيئا من المعاني السامية، وليس فيه غير هذا المعنى الطبيعي الساذج. وتعبير الكلمة العربية عن الحياة بنفي القتل تعبير غليظ عامي يدل على جهل مطبق لا محل فيه لعلم ولا تفكير، كالذي يقول لك إن الحرارة هي نفي البرود. الوجه الحادي عشر يقول جعل نتيجة القتل حياة تعبير من أعجب ما يسمو إلى الغاية من الخيال، ولكن أعجب منه أنه ليس خيالا. يعني ودي وجه من أوجه البلاغة، يقول لك في الشعر إيه؟ أبلغ الشعر أكذبه. لما الشعر يحب يعني يسيطر على نفسية السامع يقوم يروح للخيال، بينما تجد التعبير القرآني أروع في ذكر الحقائق. نحن نتكلم أحد أعرف كتب القانون كده هتلاقي كلام جامد، يعني شوف احنا بنتكلم في آية فيها تشريع في باب العقوبات والجنايات، ومع ذلك بنتكلم على رقة وبلاغة وإعجاز. فده في ذاته إعجاز آخر في أن الكلام هنا مع الـ يعني مع أنه بتكلم حقائق، وحقائق الأصل إن فيها نوع من الجمود لو الناس اتكلمت فيها، إلا أن يأتي التعبير عنها بأعذب ما يكون من خيال الأدباء فيما إذا صرح بهم خيالهم. الوجه الثاني عشر يقول فإذا تأملت ما تقدم وأمعنت فيه تحققت أن الآية لا يتم إعجازها إلا بما تمت به من قوله يا أولي الألباب، فهذا نداء عجيب يسجد له من يفهمه، إذ هو موجه للعرب في ظاهره على قدر ما بلغوا من معاني اللب. اللب ده حاجة أعلى من العقل شوية، ولأن كما ذكرنا كأن في الآية إشارة لأنه سيأتي من لا يفهم الحكمة من تشريع العقوبات فيحتاج إلى أن يقال له تأمل في لفظة القصاص وفي لفظة الحياة، إن كنت ذو لب فهمت المسألة. وانتهت الآية بقوله لعلكم تتقون، وهي كلمة من لغة كل زمن. وفي زماننا نقول إنه برهان الحياة في حكمة القصاص، نسوقه لكم لعلكم تتقون في حياتكم الاجتماعية عاقبة خلافه، لعلكم تتقون المفاسد التي الاتقاء للوقاية. قال لعلكم تتقون المفاسد التي تحدث إذ لم يطبق هذا. قال فاجعلوا وجهتكم إلى وقاية المجتمع لا إلى وقاية الفرد. يقول وبعد، فإن كان في هذه الآية الكريمة على ما رأيت 13 وجها من وجوه البيان المعجز، فمعنى ذلك من ناحية أخرى أنها أسقطت الكلمة العربية 13. يعني بهذا المثال التطبيقي يكون انتهينا فضل الله تعالى من الكلام على إعجاز القرآن المرة القادمة بإذن الله تعالى، نوجز وبسرعة الكلام على البلاغة النبوية، وبذلك نكون بحيث تكون كالملحقة يعني بالسلسلة الكلام على إعجاز القرآن، ونتوقف بإذن الله تعالى في رمضان، وبعد رمضان يكون الكلام على دلائل النبوة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.